بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 53 بعد 200، وصلنا إلى قصيدة جديدة هي القصيدة 129، قال يمدح محمد بن زريق الطرسوسي. أول ملاحظة هذه من قصائده الأولى، ولذلك لسه في عنده هيجان عاطفي، هيجان عاطفي وعقلي، يعني بما هو مثقف منذ السنوات الأولى، يعني دخل عالم الثقافة ودخل عالم القراءة 9-8 سنوات 10 سنوات 11 سنة، كان خاتم نص ما يختمه الآن دكاترة الجامعة، تمام، خلص ثقافة كثقافة عامة وكثقافة أدبية وكثقافة شعرية بالأخص، وحافظ ألف أبيات الشعر خاصة للبحتري ولجرير والفرزدق وأبي تمام وغيرهم. يعني المهم إن هذه القصيدة من القصائد الأولى، ولذلك ستجد فيها اضطراب عاطفي عقلي نفسي، هيجان لا أريد أن أسميه اضطرابا لأنه كان صغيرا في السن. هذه من قصائد الأولى، أتوقع أن عمره لم يكن يزيد عن 18، بين 18 إلى 20 عاما، وهي من قصائد قبل فترة أن يتعرف إلى سيف الدولة، فترة طويلة. قال في محمد بن زريق الطرسوسي، فماذا قال؟ قال: هذه برزت لنا فهجت رسيسا، ثم انثنيت وما شفيت نسيسا، وجعلت حظي منك حظي في الكرى، وتركتني للفرقدين جليسا، قطعت ذياك الخمار بسكرة، وأدرت من خمر الفراق كؤوسا، إن كنت ضاعنة فإن مدامعي تكفي مزادكم وتروي العيسى، حاشا لمثلك أن تكون بخيلة، ولمثل وجهك أن يكون عبوسا، ولمثل وصلك أن يكون ممنعا، ولمثل نيلك أن يكون خسيسا، خوت جنت بيني وبين عواذلي حربا، وغادرت الفؤاد وطيسا، بيضاء يمنعها تكلم دلها تيها، ويمنعها الحياء تميسا، لما وجدت دواء دائي عندها هانت علي صفات جالينوسا، أبقى زريق للثغور محمدا، أبقى نفيس للنفيس نفيسا، إن حل فارقت الخزائن ماله، أو سار فارقت الجسوم الروسا، ملك إذا عاديت نفسك عاده، ورضيت أوحش ما كرهت أنيسا، الخائض الغمرات غير مدافع، والشمري المطعن الدعيسا، كشفت جمهرة العباد فلم أجد إلا مسودا جنبه مرؤوسا، بشر تصور غاية في آية تنفي الظنون وتفسد التقييس، وبه يظن على البرية لا بها، وعليه منها لا عليها يوسى، لو كان ذو القرنين أعمل رأيه لما أتى الظلمات صرن شموسا، أو كان صادف رأس عزر سيفه في يوم معركة لأعيا عيسى، أو كان لج البحر مثل يمينه من شق حتى جاز فيه موسى، أو كان للنيران ضوء جبينه عبدت فصار العالمون مجوسا، لما سمعت به سمعت بواحد، ورأيته فرأيت منه خميسا، ولحظت أنمله فسلن مواهبا، ولمست منصله فسال نفوسا، يا من نلوذ به، يا من نلوذ من الزمان بظله حقا، ونطرد باسمه إبليسا، صدق المخبر عنك دونك وصفه، من بالعراق يراك في طرسوسا، بلد أقمت به وذكرك سائر يشنى المقيل ويكره التعريس، فإذا طلبت فريسة فارقته، وإذا خدرت تخذته عريسا، إني نثرت عليك درا فانتقد، كثر المدلس فاحذر التدليس، حجبتها عن أهل أنطاكية وجلوتها لك فاجتليت عروسا، خير الطيور على القصور وشرها يأوي الخراب ويسكن الناووس، لو جادت الدنيا فدتك بأهلها، أو جاهدت كتبت عليك حبيسا. إذن قال في البيت الأول، إذن الممدوح اسم محمد بن زريق الطرسوسي، فقال له في البيت الأول: هذه برزت لنا فهجت رسيسا، ثم انثنيت وما شفيت نسيسا. هذه يمكن أن تكون منادى بأداة نداء محذوفة كقولنا، أو يعني مقدرة من السياق، فكأنه قال: يا هذه برزت لنا، أو برزت لنا برزة كهذه أو هذه البرزة، فهي إما منادى لأنه هذه اسم إشارة فمبني يكون مبنيا، لأن اسم الإشارة يكون علما، وطبعا حذف حرف النداء من المنادى العلم موجود في القرآن الكريم، قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين، يوسف والتقدير يا يوسف، فهذه بنفس المقام أو بنفس الطريقة يا هذه، فتكون منادى مبني. أو لقد برزت لنا برزة هذه هي، يعني بتكون إعرابها إما منادى مبني أو يكون إعرابها مفعول مطلق أو نعت لمفعول مطلق محذوف. طيب هذه برزت لنا فهجت راسيسة، ظهرت برزت لنا، يعني يخاطب هذه الحبيبة فيقول لقد برزت لنا ظهرت لنا انكشفت أمامنا فهجت هيجت رسيسة. والرسيس شوف هو إيش استخدم في البيت الأول، الرسيس والنسيس، الرسيس والنسيس، وإحنا عندنا في اللغة الرسيس والنسيس والحسيس والهسيس والبسيس والفسيس والخسيس، ربما هناك غيرها، لكن أريد أن أشرحها على السريع، يعني أعطيها معاني مفردات لن أشرحها. الرسيس اللي ورد في القصيدة هنا الرسيس الحمى، واحد من معانيه الحمى، وواحد من معانيه مرس أي ثبت في القلب وكان خفيا. وهناك كتاب اسمه رسيس الهوى، يعني بتحدث عن يعني محمود شاكر العلامة الكبير اللي هو واحد من الذين كتبوا عن المتنبي يعني أحسن ما كتب. إذن الرسيس، الرسيس، النسيس سيأتي في الشطر الثاني، النسيس بقية الروح، والحسيس اللي هو صوت النار الذي يسمع دون أن ترى لكنه أقل صوت مسموع، لذلك إيش قال الله تعالى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون في سورة الأنبياء. ليش قال لا يسمعون حسيسها؟ وطبعا إلي رواية مشهورة يسمعون حسيسها، لكن ليش قال لا يسمعون حسيسها؟ لأن الحسيس هو صوت النار، أقل صوت ممكن يمكن أن تسمعه دون أن تراه. فهو ربع قال لك أهل الجنة لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون أقل صوت للنار، لكنه على أي حال هو نفع عنهم أن يسمعوا الحسيس، لكنه على أي حال لا يرونها، لا يرون النار أبدا مطلقا، ولكن الحسيس وهو أقل صوت ممكن، أقل صوت ممكن لا يسمع. إذا صار عندنا الرسيس، وصار عندنا النسيس، وصار عندنا الحسيس، وفي عندنا الهسيس، الهسيس الكلام الخفي، يعني أقل صوت فيه شيء من الهمس لكنه غير مسموع تماما. وفي عندنا البسيس، البسيس بالباء القليل من الطعام. وفي عندنا الفسيس الرجل الضعيف الذي فيه قلة قوة. وفي عندنا الخسيس الدنيء قليل المروءة. شوف لاحظ هذا المشترك اللفظي، انت غير بس الحرف، سين مضاعفة وبينها الياء، خسيس ونسيس وهسيس ورسيس وحسيس وبسيس وفسيس، كلهم يشتركون قال لك في اللغة العربية المشترك اللفظي مشترك معنوي، يشتركون في القلة، قلة الشيء، فالحسيس قلة الصوت، والفسيس قلة القوة في الرجل، والبسيس قلة الطعام، والهسيس قلة الكلام أو الكلام القليل يعني يدوب ينسمع، وهكذا تمام، وكذلك الحسيس إلى آخره. فالمتنبي استخدم اثنتين في تصريع في الشطر أول في الشطر الثاني، فقال هذه برزت لنا فهجت رسيسة، فإما أن يكون هاجة الحمى عندما ظهرت كانت يعني هذه الحمى ساكنة فلما رأيتها أصابتني الحمى، أو الرسيس ما رس أي ثبت في القلب ولو كان قليلا، فهو أنا إيش كأنه راسق في القلب، فقال أهجت لنا ذلك الشيء القديم الذي استقر في أعماق القلب ونسيناه مع الزمن، فلما رأيناك هجت هذا الرسيس، فهو قليل الحب القديم الثابت في القلب المستقر الذي نسي مع الزمن، ولكنه لما رآها اشتعل من جديد، هاج تهيج، يعني هذه برزت لنا فهجت رسيسة. ثم قال بعدها ثم انثنيت وما شفيت نسيسة. طبعا الرسيس عند الشعراء رسيس الهوى، يعني الهوى القديم الخفي الذي يستذكر بعد نسيان وفي حادثة تذكرك به، استخدمه كثير من الشعراء، استخدمه ذو الرمة حين قال إذا غير النأي المحبين لم يكد، إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب ميت يبرح، واستخدمه أيضا أبو فراس في أكثر من موضع حين قال: أيا معافى من رسيس الهوى يهنيك حال السالم الغانم. أيا معافى من رسيس الهوى يهنيك حال السالم الغانم. وقال أيضا: أقمت ولو أطعت رسيس شوقي ركبت إليك أعناق الرياح. خلاص يبعث الهوى فيحتاج الإنسان فيفعل كل شيء. إذن هذه برزت لنا فهجت رسيسة ثم انثليت رجعت وما شفيت نسيسة، يعني برزت لنا مرة واحدة، بروز واحد، نظرة واحدة، رأيناك بها فلما رأيناك هيشت أشواقا قديمة وحبا معتقا كان ثابتا وراسخا في أعماق الفؤاد، ثم رجعت فاختفيت وما شفيت نسيسة. والنسيس بقية الروح، شوف كيف القلة فيهم كلهم، قلة والبقية والجزء القليل فيهم كلهم، بس إيش بعد ذلك؟ القلة في ماذا؟ قلة في المروءة خسيس، القلة في الصوت هسيس أو حسيس، القلة في الطعام بسيس، وهكذا القلة في القوة فسيس. وما شفيت نسيس يعني وما شفيت الروح التي كادت تهلك بسبب هذه المشاهدة الآنية العابرة. ثم قال في البيت الثاني: وجعلت حظي منك حظي في الكرى وتركتني للفرقدين جليسا. كان حظي منك حظي من النوم، هو يريد أن يقول إنه عاشق والعاشق لا ينام، فحظي من النوم قليل، فكان حظي منك مثل حظي من النوم، فبما أن حظي من النوم كان قليلا فحظي منك كان قليلا أيضا، فلم أرك إلا لماحا. هكذا برزت مرة واحدة ثم غبت خلف الستار، فكان حظي منك مثل حظي من النوم قليلا جدا. وهذا المعنى طبعا طرق المتنبي سابقا، إيش قال نصيبك المتنبي؟ إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي، قال نصيبك في حياتك من حبيب، نصيبك في منامك من خيالي. شو بالحلم الذي تراه في المنام خلاص تستيقظ فيذهب هدرا، كذلك نصيبك في حياتك من حبيب، نصيبك في منامك من خيالي. إذا وجعلت حظي منك حظي في الكرى وتركتني أيتها المحبوبة للفرقدين جليسة. والفرقدين نجمان في السماء، هؤلاء لا ينمان ولا يستقران ولا يهدأان ولا ينتهيان. فقال أنا يعني جعلت حظي من النوم أو حظي منك كحظي من النوم قليلا جدا، وجعلت حظي من النوم أيضا أو تركتني بعد ذلك أسهر ساهرا أو ساهدا مع الفراقد في السماء، وتركتني للفرقدين جليسا. ثم قال في البيت الثالث: قطعت ذياك الخمار بسكرة وأدرت من خمر الفراق كؤوسا. يعني إيش؟ لما رأيتك أعطتني رشفة من كأس، فالخمار هو بقية السكر، يعني شوية شوية. هو لاحظوا الخمار يتفق مع الرسيس والنسيس لأنه البقية الشيء القليل. فقال قطعت أي أنهيت تلك السكرة البسيطة بسكرة بظهورك لما ظهرت، لكن إيش بعد ذلك اختفيت، فماذا فعلت؟ فإذا شربت منك رشفة باللقاء فقد شربت منك كؤوسا كثيرة بالفراق. فقال وأدرت من خمر الفراق كؤوسا، فما شربت إلا خمارا من لقاء، ولكنني شربت بسببك كؤوسا كثيرة من فراق، فأنت أدرت علي كؤوس الفراق فشربت خمرها فغبت عن نفسي وذهلت عن نفسي حين غبت عني. ثم قال في البيت الرابع: إن كنت ضاعنة مرتحلة، هيك يقول إذا ارتحلت فإن مدامعي مجاري الدمع يعني عندي أو دموعي، ماذا تفعل؟ تكفي مزادكم، إذا أردتم ماء تتزودون به في الطريق فإن دموعي وحدها تكفي القافلة كلها لكي تملأوا مزادكم أو مزاودكم أو قربكم بالماء من دموعي. وإيش برضو؟ وتروي العيسى، وأيضا تروي الإبل السائرة، فدموعي هي كفيلة بأن تروي العيس وهي الإبل فرضها عيساء، وأن ترويكم أيضا وتملأ قربكم ولو كنتم قافلة كبيرة. يريد أن يدلل طبعا على شدة بكائه بعد أن فارقت. إن كنت ضاعنة فإن مدامعي تكفي مزادكم وتروي العيسى. ثم قال في البيت الخامس: حاشا لمثلك، أعود بك أو أعود بالله أن تفعلي هذا الفعل، المحاشاة، الممانعة، المباعدة، ترك الشيء. قال حاشا لمثلك أن تكون بخيلة. ليش تكوني بخيلة؟ بنظرة أو بجلسة أو بكلمة أو بخمس ثواني نظرة إلي أو كلمة تعطيني إياها فأرتوي منها. حاشا لمثلك، يعني أبعدك عن أن تكوني بخيلة. واحدة مثلك كريمة في هذا الجمال، لا تكون كريمة، لا تكون بخيلة في الأفعال. فعليها أن تكون لي كريمة على الأقل، يعني تطيب بها خاطري. حاشا لمثلك أن تكون بخيلة، ولمثل وجهك أن يكون عبوسة. وجهك معتق بالجمال وبالحسن وبالصباحة الوجه، مستحيل أن يكون عبوسا، لا يمكن أن تعبسي. إن هذا الوجه هو الذي يبعث السرور في النفس، يبعث الرضا، يبعث السكينة، يبعث الراحة النفسية. فأعيذ وجهك أن يكون عبوسا، وأعيذ مثلك أن تكون بخيلة. حاشا لمثلك أن تكون بخيلة، ولمثل وجهك أن يكون عبوسا. هذا الوجه الذي يدعونا إلى أن نسبح الله تعالى على إبداعه في خلقه إياه، يعني هذا الوجه مستحيل أن يكون عبوسا. لو كان عبوسا لما دعنا إلى التسبيح، ولما دعنا إلى التأمل، ولما أسكرنا، ولما أسرنا. ولمثل وجهك أن يكون عبوسا. ثم قال في البيت السادس: ولمثل وصلك أن يكون ممنعا، ولمثل نيلك أن يكون خسيسا. أعيذك أن يكون وصلك ممنعا. أنت كريمة، مقلو أنت لست بخيلة، لا يمكن أن تكوني بخيلة، فأنت كريمة. أعيد وصلك أن يكون ممنعا، أي ممنوعا عني. وإن وهو طبعا لا يقصد أنها والله تجلس معه في كل حين، يعني قصده قل على الأقل لو نظرة تكفي، لو كلمة تكفي، لو همسة تكفي. ولا يقصد المتنبي بحال، لأنه مدحها، لا يقصد أنها مبذولة الوصال أو أنها مبذولة الوصال تجلس معي أحد، لا. فقال أعوذ بك أن تكون ممنعة، أي منيعة عني، أو يريد أن يقصد أنها منيعة عن كل أحد، لكنها ليست منيعة علي، لأنني أستحقها، لأنني جدير بها. هذا معنى. طبعا الشراح قالوا هي ممنعة في الفعل لأنها عفيفة، ولكنها ليست ممنعة في النية، تتمنى أيضا أن تجلس معه، ولكن يعني أخلاقها ودينها ومرؤتها وعفتها تمنعها من ذلك. فقال ما في مشكلة في المنع الفعلي، ولكن في خاطرك يجب أن تكوني، أن يكون قلبك يميل إلي ومعي، لأنني أستحق أن أكون ذلك العاشق الذي يحظى بوصالك. إذا قال ولمثل وصلك أن يكون ممنعا، ولمثل نيلك أن يكون خسيسا. نيلك يعني الحصول عليك والجلوس معك، وحتى ممكن يكون الزواج بك. أن يكون خسيسا أن يكون الدنيا، أنت عفيفة، لا يمكن أن ينالك أي شخص، لا يمكن أن يحصلك أي شخص، أنت أكبر من هذه الأفعال الدنيئة والخسيسة. الخسيس قلنا القليل من المروءة، وهذول كلهم يجتمعوا في صفة القلة. فقلنا البسيس القليل من الطعام، الحسيس القليل من الصوت، الهسيس القليل من الكلام، الفسيس القليل من القوة، الرسيس القليل من الحب، النسيس القليل من الروح، كلها تجتمع في فكرة القلة. فالخسيس قليل المروءة، قليل الأخلاق، تمام. فقال أنت أعظم من أن تكوني خسيسة، فأنت كريمة الأخلاق، عظيمة يعني هذه الصفات. ثم قال في البيت السابع: خود جنت بيني وبين عواذلي حربا، وغادرت الفؤاد وطيسا. طبعا عواذل نوعين، إذا كانوا رجالا فالحرب إن يقولوا له يا أخي اتركها، يا أخي فكك منها، لما أنت متعب نفسك بها، يا أخي هناك كثيرات مثلها، تمام. فإذا كان العذل، العواذل هنا هم الرجال، وهذه واحدة من المعاني قد تكون موجودة، فالحرب تقوم في الكلام، في الكلام الذي يدور إنه يا أخي يلومونه على أن يفعل ذلك، يقول لماذا تفعل ذلك، لماذا ترهق نفسك بحبها، لماذا لا تتخلى عنها كما تخلت هي عنك، أتركها، هناك المئات غيرها. فإيش تقوم حرب كلامية. وإذا كانت العواذل من النساء، إنه كلهم ليش حبيتها، طب ما احنا اجمل، لماذا هفى قلبك الى هذه الخرعوبه الخرخوشه التي لا تستحق كل هذا الحب وكل هذا العناء وكل هذا الشعر، نحن اجمل، نحن احلى، نحن وهذا ما وقع في سيد يوسف عليه السلام. مو بس امراه العزيز راودته، لما دعت امراه العزيز نساء مصر ونساء مصر إيش؟ الجميلات، الشابات، المرفهات، المدللات، الغنيات، يعني إيش؟ بنات الذوات والطبقة المخملية كما يقولون، تمام؟ فقطعنا أيديهم. بعد التقطيع الأيدي بالمناسبة وجرح الأيدي، ما سكت راودنه. وأنا في رواية أن يوسف صوت هذا الموقف تصويرا دقيقا. فواحدة تقول له من النساء اللواتي دعتهن امرأة العزيز، لماذا يعني عجبتك هذه امرأة قبيحة؟ عن مين امرأة العزيز؟ وقد تكون جميلة بس فتصير حق. فكلهن اجتمعنا على سيدنا يوسف عليه السلام، كل واحدة تراوده عن نفسه وتقول ايش، وتنفي الاخرى وتشتم الاخرى، وهذا هو نفس الشيء. يقول اذا كانت العوادل من الرجال فمعنى ذلك الحرب الكلامية في انه لما يعني ترهق نفسك بذلك، واذا كانت العوادل من النساء النساء كلهن يقول لما احببت واحدة مثل هذه ونحن اجمل وارقى منها. إذا خود جنت بيني وبين عوادلي حربا، وغادرت الفؤاد وطيسة، يعني تركت الفؤاد وطيسة. الفؤاد القلب معروف، وطيس الوطيس تنور من النار، وأول من ضرب به يعني في العربية كلها بالمناسبة، هذه من مفردات الرسول صلى الله عليه وسلم، على أنها الدلالة على الحرب هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن في الحديث كنا إذا حمي الوطيس، في كلمات مش اخترعها يعني الرسول أطلقها فأصبحت قارة في العربية، منها إذا حمي الوطيس يعني دلالة على اشتداد الحرب، مع أن الوطيس معناه الفرن، فقال نار الفرن زي نار الحرب اشتعلت، يعني الآن كل يصلى بنارها، تمام؟ ومن كلمات الرسول التي ذهبت مثلا في العربية واستقرت غير حمي الوطيس مات حتف أنفه، مات حتف أنفه يعني ذليلا، وذهبت مثلا في العربية لأنها تعني الذليل. إذن وغادرت الفؤاد وطيسة، تركت الحرب الفؤاد حربا حربا شديدة يعني ممتلئة بالنار. ثم قال في البيت الثامن بيضاء يمنعها تكلم دلها تيها ويمنعها الحياء تميسة. بيضاء وصفها بأنها بيضاء، وطبعا الشعراء الذين وصفوا النساء بأنهن بيض كثيرون، يعني الغالب أن الرجال وصفوا المحبوبات باللون الأبيض فأعجبهن في النساء البيض، والعكس في النساء، الغالب أن النساء أحببن الرجال السمر، يعني إذا ذهبت إلى أشعارهن وإن كانت قليلة طبعا. ولكن غراء فرعاء غراء مصقول عوارضها تمشي الهوينة كما يمشي الوجه الوحيد، فقال بيضاء، فهو نفس الشيء، قال بيضاء صفتها لونها الأبيض. يمنعها تكلم، يعني تكلم مفتوحة طبعا، يعني يمنعها أن تتكلم، فحذف حرف النصب أن، وفي القرآن موجود هذا وفي الشعر موجود وهو كثير عند الشعراء، يمنعها أن تتكلم إيش؟ دلها، دلالها يعني وخفرها ورفعتها عند نفسها، عزتها عند عزة نفسها وتيهها، يمنعها تكلم دلها تيها كبرياؤها وزهوها بنفسها، يمنعها أن تكلم العاشقين، قليموت بسببه، يعني هي مستلذة بقتله، بس كمان هذا لا يجعلها تنزل لمستوى وتكلمه أو تكسر هذا الحاجز بينها وبينه فتكلمه. قال بيضاء يمنعها تكلم دلها، أقول تكلم يعني أن تتكلم. وإيش مين استخدم هذا الأسلوب نفسه؟ طرفة للعبد في معلقته قال ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى، والتقدير يعني أن أحضر الوغى، ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي، هل أنت ستخلدني فاتركني على حالي. إذن بيضاء يمنعها تكلم دلها تيها ويمنعها الحياء تميسة، يعني ويمنعها الحياء أن تميس، وتميس يعني تتثنى، فحياء يمنعها أن تتثنى وتتدلل أمام الرجال، فهي إيش؟ مخبوءة، مخفورة، محجوبة عن أعين الناظرين، فيمنعها الحياء، حياؤها يعني أن تميس أن تتثنى. ثم قال في البيت التاسع بلش هلا هو يميس، هل وقال لك هي ما ماست أمامي فأنا بدي أميس، يعني أتدلل أتثنى، بس تتدلل وتتثنى بماذا يا متنبي؟ بجسمك من تعود؟ لا، هو ليس بجسمه، يريد أن يميس ويدل بثقافته، فبلش الآن يستعرض مهارته اللغوية وثقافته الواسعة، وإحنا قلنا هذه القصيدة 18 إلى 20 عمره، بس كان مخلص هذه الثقافة وقارئ عنهم. وسنرى شيئا عجيبا بالمناسبة، شو قال في البيت التاسع؟ لما وجدت دواء دائي عندها هانت علي صفات جالينوسة. قال لما وجدت إنه دائي اللي هو مرضي دواه عندها وهي سببه، يعني إيش؟ أنا أستشفي بها منها، فهي دائي مرضي الذي أصابني وهو العشق، وهي دوائي لقائي بها هو الذي سيشفي هذا المرض الذي أصابني بالهزال وبالنحول مثلا. لما وجدت دواء دائي عندها هانت علي صفات جالينوسة، يعني هان علي كلام جالينوسة في كتب طبه، لأن جالينوس كان طبيبا. يعني أنت قرأت يا متنبي كتب الطب تبع جالينوس؟ وارد. ليش؟ لأن خلنا نعرف من هو جالينوس. أول شيء جالينوس طبيب، أنا طلعت عنه بعض المعلومات وطلعت مين ترجم كتبه، من ترجم كتب جالينوس. جالينوس طبيب إغريقي ولد في بيرغامون سنة 129 وتوفي سنة 216 ميلادية، يعني قبل المتنبي ب800 عام. مارس الطب في أنحاء الإمبراطورية الرومانية وعالج العديد من أباطرة الرومان، كان أكبر أطباء اليونان وأحد أعظم أطباء العصور القديمة. هذا عاصر ماركوس أوروليوس. ماركوس أوروليوس أنا متأكد أن جزءا من حكمته أخذها من جالينوس، لأن جالينوس عنده حكمة. ليش عنده حكمة؟ غير أنه طبيب، لأنه كان يلتقي المصابين بالفزع الليلي إذا جاز التعبير من الحروب، حروب اليونان والأباطرة، حروب كل حياته. ماركوس أوروليوس صاحب التأملات، صاحب كتاب التأملات، هو أصلا كان إمبراطورا، بس كان إمبراطورا فيلسوفا. المهم أنا أكثر مرة ذكرت ماركوس أوروليوس. طيب أثر بشكل كان أكبر أطباء اليونان وأحد أعظم أطباء العصور القديمة، أثر بشكل كبير في العديد من الاختصاصات الطبية كعلم التشريح والفسيولوجيا وعلم الأمراض وطب الجهاز العصبي، كما تنسب له العديد من السمات في الفلسفة والمنطق. ما كانش طبيب بس، يعني كان عنده علم، العلم عنده في فروع الفلسفة والمنطق وغيرها. يعد بجانب أبو قراط أحد أعمدة الطب في العهد الروماني الإغريقي وأحد من وضع أسس الطب الحديث، أعطى الأولوية للملاحظة التشريحية وسعى إلى وضع فرضيات بناء على نتائج حقيقية عن طريق إجراء تجارب على الحيوانات، يعني أول من جرب على الحيوانات. بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية تم تجاهل ونسيان عمله الهائل في أوروبا الغربية حتى أواخر القرن الحادي عشر. والله يركز في هذه الفكرة، يعني جالينوس لما المتنبي يحكي عنه ما كان أحد في أوروبا يعرفه، متخيلين؟ هذا بيحكي وين؟ في أواخر القرن الحادي عشر بلشوا يعرفوه. المتنبي مولود 915 ميلادي، متوفى 965، يعني في القرن العاشر الميلادي مات المتنبي، حكى عن جالينوس. ليش طيب؟ ايش معنى المتنبي عارف جالينوس وأوروبا كلها ولا تعرف شيئا عن جالينوس؟ لأنه أهمل بأوروبا، أهمل. مين عند العرب؟ كان عندنا واحد اسمه الخليفة العباسي المأمون، جاب واحد اسمه حنين بن إسحاق. حنين بن إسحاق ولد 194 هجرية ومات 260 هجرية، يعني قبل المتنبي بأكثر، يعني بحوالي 50 عاما، مات قبل أن يولد المتنبي بحوالي 50 عاما. المهم هذا حنين بن إسحاق كان مسيحيا طبعا، لكنه عنده علم باليونانية. جابوا المأمون وقال له ترجم لي كل كتب الفلسفة والمنطق والطب، وعامل بها العلماء المسلمون، يعني جعل نهضة علمية معروفة. مش هيك بس، خلاه مسؤول بيت الحكمة، يعني مسؤول أعظم مكتبة أو جامعة في تاريخ العالم تقريبا في ذلك الوقت، يعني كانت حاضرة الدنيا. وين؟ في بغداد. هو أصلا توفي 260 هجرية في بغداد. فهذا ترجم حنين إسحاق، أقل ما ترجمه، ترجم أعمال جالينوس وأبو قراط وأرسطو والعهد القديم وأعماله اللي ترجمها لجالينوس ظلت محفوظة ونجت من الضياع إلى اليوم. تمام؟ حنين بن إسحاق ترجمة العمل. أدى المتنبي مش بس والله عشان أنا شاعر وأنا أدبي تخصص مش لازم أقرأ في الطب، قرأ ترجمة حنين بن إسحاق لأعمال الطبية لجالينوس، راح ذكر هذه القصة. بس هذا التدليل على ثقافة المتنبي، الفكر من الشعر بس موهبة، الموهبة وحدها لا تكفي. إذن قال لما وجدت دواء دائي عندها هانت علي صفات جالينوسة. ثم قال في البيت العاشر أبقى زريق، هو إيش الممدوح اسمه؟ محمد بن زريق، يعني أبو لمحمد للثغور. إذن عندنا محمد ابن زريق، عندنا زريق ومحمد والثغور. فأبقى زريق للثغور محمدا، أبقى نفيس له زريق، للنفيس له محمد، كلاهما نفيس يعني ثمين، نفيسة اللي هو الثغور أي حفظ الثغور، وحفظ الثغور لا يكون إلا بالجهاد، والجهاد عمل النفيس، والجهاد في سبيل الله والاستشهاد في سبيله. فشوف كيف ركب هذا حسن التقسيم عند المتنبي، قال أبقى زريق للثغور محمدا، أبقى نفيس للنفيس نفيسة، أبقى زريق للثغور محمدا، أبقى نفيس للنفيس نفيسة. دعونا نتوقف عند هذا البيت العاشر في هذه القصيدة 129، نلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 54 بعد 200، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.